that below. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله التوفيق والسداد والصلاح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يسر لنا هذا الكتاب الجليل، كتاب الإمام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله ورضوانه. فهو كتاب حقيقة، يعني كثيرا يعني ما أقول، يعني بأن اليوم واليومين لا يكفيان في هذا الكتاب، بل يعني ربما يكون العمر يعني كله يحتاج إلى هذا الكتاب. لكن على عين يعني هو مشاغل الناس وحياة الناس ومعاش الناس وظروف الناس والصحة والمرض وما شابه ذلك، يعني قد تحول هذه بيننا وبين هذا الكتاب الجليل. لكن نحاول بقدر الممكن والاستطاعة أن نذلل يعني هذه الصعاب بإذن الله تعالى. يكون لنا فيه يعني ساعات طوال بإذن الله تعالى. يعني هذا ما في أحد يعني قاله لي، لكني رأيت ذلك يعني من خلال هذا الكتاب والقراءة القليلة، حتى ولو كانت في ساعتين لا تكفي مثل هذا الكتاب العظيم الجليل، وخاصة يتعلق بكتاب مولانا سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذللنا ويذلل لنا الصعب في هذا الأمر العظيم الجليل، كتاب ابن كثير والتفسير. والتفسير من حيث هو يعني يحتاج إليه كل مسلم، عام ولا عالم ولا خواص، لأنه هو المفتاح والمفاتيح، بل هو القاعدة الأولى في الشريعة الإسلامية بسنته، السنة التي هي جزء من هذا القرآن. لكن القرآن له الشرف الأول وله المقام الأول وله الرفعة في كل شيء، والضرورات تجعله يعني أولى ما يحتاج إليه الخلق جميعا بجميع أنواعهم وصنوفهم. حتى الكفار يعني يحتاجون إلى هذا القرآن، بحيث يوصل إليهم هذا القرآن بأي صورة من الصور، يعني الحديث المعاصر الآن. وهذا لا يتأتى إلا بالعلم والمعرفة وقراءة هذا الكتاب قراءة جيدة وصحيحة وسليمة، مع معرفة القرآن وبعض القراءات التي هي تفسير وتأويل للكلمات التي ربما تكون في بعض المواضع تستعجم على الإنسان، فبها يعني تنحل إن شاء الله تعالى كثير يعني من المشاكل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئنا جميعا، نحن والحاضرون والذين يسمعون، إلى خدمة هذا الكتاب الجليل. وهذا إزداء المعروف إلى أنفسنا، يعني في الآخر يعني نحن الذي نحتاج إلى هذا، كما قال مسلم يعني لما قالوا له يعني ألف هذا الكتاب، فقال أول من ذكر بأنه يعني هذا تجسم، يعني هو فيه يعني تكبد، لكن لما نظر إليه وجد نفسه أول من هو يستفيد وهو يعني ويرجع إليه الخير هو. وهذا إن شاء الله تعالى نحاول يعني في الأيام القادمة، نحاول بإذن الله تعالى نزيد يعني من هذا التفسير، ونحاول نثمر بإذن الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي صاحب التفسير خير الجزاء ويجزي الجميع. وابن كثير

وقال حسن صحيح. ما هو كلامه قد رواه ابن جرير قال عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن عن علي انه كان هو وعبد الرحمن ورجل اخر شربوا الخمر فصلى بهم عبد الرحمن فقرا قل يا ايها الكافرون فخلط فيها فنزلت لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. وهكذا رواه ابو داود والنسائي من حديث الثوري به. ورواه ابن جرير ايضا عن ابن حميد عن جرير عن عطاء عن ابي عبد الرحمن السلمي قال كان علي في نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عبد الرحمن بن عوف فطعموا فاتاهم بخمر فشربوا منها وذلك قبل ان تحرم الخمر فحضرت الصلاه فقدموا عليا فقرا بهم قل يا ايها الكافرون فلم يقراها كما ينبغي فانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. ثم قال حدثنا المثنى قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب وهو ابو عبد الرحمن السلمي ان عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا فدعا نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم المغرب فقرا قل يا ايها الكافرون اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد وانا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين فانزل الله عز وجل هذه الايه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقال العوفي عن ابن عباس في الآية إن رجالا كانوا يأتون الصلاة وهم سكارى قبل أن تحرم الخمر قال الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية. رواه ابن جرير هكذا قال أبو رزين ومجاهد. وقال عبد الرزاق عن مامر عن قتادة كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات ثم نسخ بتحريم الخمر. هو صحيح ما فيه يعني رواية صحيحة عن علي وعبد الرحمن في هذه الروايات كلها فيها كلام لأنه فيها انقطاع فيها ضعف فيها وهم أو فيها يعني اضطراب وما شابه ذلك يعني ما نقل يعني نقلا صحيحا في هذا الأمر في مسألة الكافرون هذه وإن كانت هي شائعة عند أهل التفسير وأهل العلم وأهل الفقه تناقلوها التناقل هذا معروف يعني في كثير من الأحيان هي ضعيف أو حتى الموضوع في بعض المرات يكون كالشائع عند الناس بكثرة التناقل بين الناس وذلك يعني نجد يعني حتى مرات في الدرهم البغلي هذا في النجاسة هذا مشهور عند الفقهاء جميعا ولكنه في الآخر حديث موضوع أو مكذوب أو لا أصل له كما ذكر المبارك أو كما ذكر الإمام مسلم في صحيحه في أشياء كثيرة من هذا الباب وهو أعلم ذكر فائدة محقق ذكر فائدة. طيب ولاحظ قال لا يبور الاضطراب في تعيين الذي أمهم فالرواية التي لم يذكر اسمه فيها إنما أبهمه الراوي سترا وصولا له هي أصح الروايات في تفسير الطبري أصح الروايات ما تدل على أنها صحيحة يعني في الأصل يعني لا تدل على أنها صحيحة أمثلها يعني أمثلها يعني ذكر الله. قال الضحاك في الآية لم يعني بها سكر الخمر وإنما عنا بها سكر النوم رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم قال ابن جرير والصواب أن المراد سكر الشراب. قال ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب لأن ذاك في حكم المجنون وإنما خطب بالنهي الثمل الذي يفهم التكليف هذا حاصل ما قاله. قد ذكره غير واحد من الأصوليين وهو أن الخطاب يتوجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقال له فإن الفهم شرط التكليف. قد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائما والله أعلم. وعلى هذا فيكون كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك. قوله حتى تعلموا ما تقولون هذا أحسن ما يقال في حد السكران أنه الذي لا يدري ما يقول فإن المحذور فيه التخليط في القراءة وعدم وإن المحظور فيه التخليط في القراءة. المأمور. المحظور فيه التخليط في القراءة وعدم تأكله فيها. المأمور هو الذي يعني. قال فإن المحظور فيه التخليط. فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. هو محتمل الاثنين. قال هذا أحسن ما يقال في حد السكران. في حد السكران أنه الذي لا يدري ما يقول، فإن المحظور فيه يعني التخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. ممكن. نعم. هو المقصود أصلا فيه تخليط بدون ألف ولام. نعم. بدون ألف ولام. نعم. في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. كانت المحظور في البلدان أن المحظور فيه الشأن التخليط في القراءة. وقال المحظور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. قد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول. فرد بإخراجه البخاري دون مسلم. فرواه هو النسائي من حديث أيوب به سواء في بعض ألفاظ الحديث فلعله يذهب يستغفر فيسم نفسه. فقوله ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل. قال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن الدشتكي قال اخبرنا ابو جعفر الرازي عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس في قوله ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل قال لا تدخلوا المسجد وانتم جنب الا عابري سبيل. قال تمر به مره ولا تجلس. ثم قال روي عن عبد الله بن مسعود وانس وابي عبيده وسعيد بن المسيب وابي الضحى وعطاء ومجاهد ومسروق وابراهيم النخعي وزيد بن اسلم وابي مالك وعمرو بن دينار والحكم بن عتيبه وعكرمه والحسن البصري ويحيى بن سعيد الانصاري وابن شهاب وقتاده نحو ذلك. فيها إيه لكن هذا طبعا صحيح. نعم. وين الإمام الغفير؟ نعم. بس شو يعني؟ الحديث هو ما يثبت على لا يصح. لا يصح. لا يصح. نعم. يعني معناه جرى على ظهور المعنى ظهور المعنى من الآية. نعم. ويس هل فعلا ينتظم الحكم محدث عموما يعني جلو ما هو الجنوب والحيض؟ أما الحيض ما هو ما يتذكر الجنوب. لكن ده يعني تعم الحيض. نعم. أما الحيض الأصغر فلا. أما الحيض الأصغر فلا. أما الحيض الأصغر فلا. حديث الله. حديث علي هذا؟ لا لا الحيض الأصغر عموما. لا الحيض الأصغر ما هو داخل هنا. أي نعم. ما هو داخل. ما قال البخاري مش ذكري إنه قال يعني إذا الإنسان يعني احتلل في المسجد او تذكر الجنابة يخرج ولا يتيمم. يعني يخرج. دلالة يعني الكلام هذا. يخرج ولا يتيمم. يعني ما ينشغل بالتيمم. الحائط داخلة. والله ما فيه نص كده يعني ظاهر وواضح يعني. الا كونها هي لا تقرب الصلاة يعني. نعم. حيضتك ليست في يدك ما فيه نوع من الوجاهة؟ والله ما فيه نوع من الوجاهة يعني. لأنها هي من الخارج يعني. نعم. قال العضو هذا ما فيه شيء. لا بس يعني. ما هي الحيضة ما في يدها يا شيخنا. تصرفات كثيرة إنما يصرفوها مع الحيض. نعم. وحتى النوم مع الحيض. نعم. لكن هو كان البخاري ذكروا كذا من باب الدلالات مسألة الحيضة يعني ليس يعني بيدها. لكن الصحيح ما في شيء يعني واضح ظاهر بين يعني في المنع. لكن هذا الذي يرى عليه يعني أمر الفقهاء عموما. الفقهاء عموما ما مثل مصحف عموم الفقهاء يعني ما يستثنى واحد من الفقهاء الاربعه تقريبا يعني. اللي بعدها تكون روايات في المذاهب يعني داخل المذهب وكذا، ابن تيميه ولا ابن القيم ولا المقدسي في بعض الاحيان يعني، بحسب ما يعرفوا من النصوص يعني يكونوا خالفوا المذهب. لكن عموما يعني ممنوع مثلا المصحف عندهم يعني يكاد يكون شبه اجماع، لكن طبعا الاجماع بعيد يعني المساله مثل هذه المساله يعني العمل يعني او شبيهها يعني. العمل هو عندهم العمل كده يعني العمل، وفي اشياء كثيره في المسائل الفقهيه يعني لما ذكروها يعني. والمالكية يعني صلاة يعني الصلاة المحدث بالمتوضئين وهو ناسي هل عليه قضاء؟ هل هم يعني يقضوا كما يقضي هذا موجوبا يعني فرضا يعني الإمام الذي صلى للناس وتذكر بأنه هو ما عليه؟ في اخلاق طويل يعني بين الفقهاء. هم المالكيه بيروا يعني ما عليه يعني ما عليهم يعني ان يقضوا ما دام ولا ان يبلغهم. نعم ولا ان يخبرهم المالكيه عندهم كذا يعني، الا اذا صلى عامدا، اذا صلى عامدا واجب عليه ان يخبرهم يعني صلاتهم باطله يعني صلى بهم لهوى ولا لشيطان ولا يذكر في اثناء الصلاه يعني وما استطاع ان يخرج لابد ان يحدثه. نعم هم الشافعيين عندهم لابد من الـ الـ من الـ الـ الـ الـ قضاء الصلاه يعني هؤلاء، وجماعه كثير من الفقهاء يعني يرون ذلك. هذه من المسائل المتنازعة يعني فيها. والصلاه بالنجاسه الفقهاء اكثرهم يعني يرون البطلان، الا المالكيه. المالكيه اذا صلى بها وهو يعني عامد وعالم بها وحمل على القول بالسنيه، لانه عندهم هل ازاله النجاسه سنه ام واجبه، وحمل على السنه، هذا عندهم الصلاه صحيحه، بخلاف لو دخل وذكر في داخل الصلاه. تبطل الصلاه عندهم قولا واحدا في المذهب. أي نعم، ولا سيما إذا كان هو يرى الوجوب. نعم، كثير من المشاكل الفقهية الموجودة عند الفقهاء. نعم، والله تتورع هي يعني بقدر ما تستطيع. أنتم قالوا بعض إنها تلبس كويس وما يخرج منها الدم ولا النجاسة وتحضر العلم، مجالس العلم هذه ما في مانع إن شاء الله، ما زي مثلا المصحف يعني. المصحف وهم الآن الفقهاء عندهم المرأة تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف، بخلاف الجنب لا يقرأ ولا يمس، لا يقرأ ولا يمس. قالوا لأنه هذا يعني ليس من فعلها الحيض هذا، ولأنه يطول خلاف الجنابة. نعم، ولذلك يعني هم ما أذنوا لها بمثل المصحف، لكن مثل المصحف ما في مانع. بعض الناس أو كثير يعني منهم البخاري يعني ما يرون يعني الحائض أن تمنع من المصحف أو حمل المصحف كما تزين وشقيق وفلان. نعم، قال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا ابو صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب عن قول الله عز وجل ولا جنوبا الا عابري سبيل، اي ان رجالا من الانصار كانت ابوابهم في المسجد فكانت تصيبهم الجنابه ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا يجدون ممرا الا في المسجد، فانزل الله ولا جنوبا الا عابري سبيل. ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، وهذا قالوا في آخر حياته، علما منه أن أبا بكر رضي الله عنه سيلي الأمر بعده، ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين، فأمر بسد الأبواب الشارعة للمسجد إلا بابه رضي الله عنه. ومن روى إلا باب علي كما وقع في بعض السنن فهو خطأ، والصواب ما ثبت في الصحيح. من هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنوب المكث في المسجد، ويجوز له المرور، وكذا الحائض والنفساء أيضا في معناه، إلا أن بعضهم قال يمنع مرورهما لاحتمال التلويث. من من قال إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فلا. قد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، قال إن حيضتك ليست في يدك. وله عن أبي هريرة مثله ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد والنفساء في وعداها، والله أعلم. وروى أبو داود من حديث أفلة بن خليفة العامري عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال أبو سليمان الخطابي ضعف هذا الحديث جماعة وقالوا أفلة مجهول، لكن رواه ابن ماجه من حديث أبي الخطاب الهجري عن محدود الذهلي عن جسرة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم به. قال أبو زرعة الرازي يقولون جسرة عن أم سلمة، والصحيح جسرة عن عائشة. لكن هي هذا فيها كلام كثير، بل البخاري قال عندها عجائب، قال عندها عجائب، مش أفلت وحده يعني. نعم. فأما ما رواه أبو عيسى الترمذي من حديث سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك، فإنه حديث ضعيف لا يثبت. إن سالما هذا متروك وشيخه عطية ضعيف، والله أعلم. سالم عند حفصة عن عطية مش كده؟ نعم يا العوفي. نعم وماشي رافضي أنا هذا بدعته. نعم الرواية هذه. قال فإنه حديث ضعيف لا يثبت، فإن سالما هذا متروك وشيخه عطية ضعيف، والله أعلم. قول آخر في معنى الآية قال ابن أبي حاتم حدثنا المنذر بن شهذان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرني ابن أبي ليلى عن المنهال عن زيد بن حبيش عن علي ولا جنبا إلا عابر سبيل قال لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء. ثم رواه من وجه آخر عن المنهال بن عمرو عن زيد عن علي بن أبي طالب قال فذكره. قال وروي عن ابن عباس في إحدى الروايات وسعيد بن جبير والضحاك ونحو ذلك. وقد روى ابن جرير من حديث وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله أو عن زيد بن حبيش عن علي فذكره. ورواه من طريق العوفي وابي مجلز عن ابن عباس فذكره. ورواه سعيد بن جبير عن مجاهد عن شكله رواه سعيد بن جبير وعن مجاهد والحسن بن مسلم والحكم بن عتيبة وزيد بن أسلم وابن عبد الرحمن مثل ذلك. ابن عبد الرحمن بن زيد إنه عبد الرحمن. ورواه عن سعيد بن جبير وابن عبد الرحمن وعن مجاهد والحسن بن مسلم والحكم بن عتيبة وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن مثل ذلك. وروي من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير قال كنا نسمع أنه في السفر. ويستشهد لهذا القول الحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن من حديث أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي الدر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم تجد الماء 10 حجج، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير. عن سيسرو فلان وفلان هذا كم صحيح الألباني وعاد من الثقات. ثم قال ابن جرير بعد حكايته القولين: والأولى قول من قال ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي إلا مجتازي طريق فيه، وذلك أنه قد بيّن حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخره، فكان معلوما بذلك أن قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر معنى مفهوم، قد مضى حكم ذكره قبل ذلك. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلى عابر سبيل، قال والعابر السبيل المجتاز مرا وقطعا، وقال منه عبرت هذا الطريق فأنا عبره عبرا وعبورا، ومنه قيل عبر فلان النهر إذا قطعه وجاوزه، ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار هي عبر الأسفار لقوتها على قطع الأسفار، وهذا الذي نصره هو قول الجمهور وهو الظاهر من الآية، وكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها، وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضا، والله أعلم. وقوله حتى تغتسلوا دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه يحرم على الجنب المكس في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماء أو لم يقدر على استعماله بطريقة، وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، قال سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، وهذا إسناد على شرط مسلم، والله أعلم. ليس بالصحيح ولا على شرط مسلم. نعم. الدراوردي وهشام بن سعد كلاهما فيه مقال. يعني حتى في إذا انفردا لا يقبل لهم رواية. نعم. كلاهما يعني. نعم. وقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شينه أو تطويل البرء، ومن العلماء من جوز التيمم لمجرد فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شيء هو أو تطويل البرء، من العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خصيف عن مجاهد في قوله وإن كنتم مرضى قال نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ ولم يكن له خادم فيناوله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزل الله هذه الآية، هذا مرسل والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، كان بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر. وأما قوله أو لامستم النساء فقرئ لامستم، واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين، أحدهما أن ذلك كناية عن الجماع بقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله أو لمستم النساء قال الجماع، وروي عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قال ابن جرير حدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال ذكروا اللمس فقال ناس من البواري ليس بالجماع، قال ناس من العرب اللمس الجماع، قال فأتيت ابن عباس فقلت له إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقال الموالي ليس بالجماع، وقالت العرب الجماع، قال من أي الفريقين كنت؟ قال كنت من الموالي، قال قلت كنت من الموالي، قال غلب فريق الموالي، إن اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. ثم رواه عن ابن بشار عن غندر عن شعبة به نحوه، ثم رواه من غير وجه عن سعيد بن جبير نحوه، ومثله قال حدثني يعقوب قال حدثني هشيم قال حدثنا أبو بشر قال أخبرنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني بما يشاء. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال أنبانا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس قال الملامسة الجماع، ولكن الله كريم يكني بما يشاء، فصح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك. ثم روى ابن جرير عن بعض ما حكاه ابن أبي حاتم عنهم، ثم قال ابن جرير وقال آخرون عن الله تعالى بذلك كل لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء الإنسان، وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئا من جسده مفضيا إليه. ثم قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله بن مسعود قال اللمس ما دون الجماع، قد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعود بمثله، وروى من حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال القبلة من المس فيها الوضوء، وروى الطبراني بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة، وكان يقول في هذه الآية أو لمستم النساء هو الغمد. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبيد الله بن عمر النافع أن ابن عمر كان يتوضأ من قبلة المرأة ويرى فيها الوضوء ويقول هي من اللماس. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير وابن جرير أيضا من طريق شعبة عن مخارق عن طارق عن عبد الله قال اللمس ما دون الجماع. ثم قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر وعبيدة وأبي عثمان النهدي وأبي عبيدة يعني ابن عبد الله بن مسعود عبيدة الأول ابن عمر وعبيدة وأبي عثمان النهدي وأبي عبيدة يعني ابن عبد الله بن مسعود وعامر الشعبي وثابت بن الحجاج وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم نحو ذلك. قلت وروى مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأتها أو جسها بيده فعليه الوضوء. وروى الحافظ بن الحسن الدارقطني في سننه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نحو ذلك، ولكن روينا عنه من وجه آخر أنه كان يقبل امرأته ثم يصلي ولا يتوضأ، فالرواية عنه مختلفة، فيحمل ما قاله في الوضوء صح عنه على الاستحباب والله أعلم. والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال ناصر هذه المقالة قد قرئ في هذه الآية لامستم ولمستم، واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد. قال ناصر هذه المقالة من نصر هذا القول يعني؟ قال ناصر هذه المقالة يعني ابن أحمد يعني من؟ وكان أحمد لكان منصوبا. أيوة. هاي هو انتهى من الكلام فصل. قال ناصر هذه المقالة صحيح يعني من نصرها سواء كان هما خلاص اختلفوا على القولين أو على التوسط في بعض الروايات يعني. قال ناصر هذه المقالة قد قرئ في هذه الآية لامستم ولمستم، واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد. قال تعالى ولو نزلنا عليهم كتابا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه أي جسوه لمسوه بأيديهم فلمسوه بأيديهم أي جسوه وقال عز وجل وقال صلى الله عليه وسلم لما عجب من أقر بالزنا يعرض له بالرجوع عن الإقرار لعلك قبلت أو لمست، في الحديث الصحيح واليد زنا اللمس. قالت عائشة رضي الله عنها قل يوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس. ومنه ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة، وهو يرجع إلى الجس باليد على كلا التفسيرين، قالوا يطلق في اللغة على الجس باليد ثم يطلق على الجماع. قال الشاعر وألمست كفي وألمست كفي كفه أطلب الغنى. واستأنس أيضا من الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله بن مهدي وأبو سعيد قال عندك عبد الله والله ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو سعيد قال حدثنا زائد عن عبد الملك بن عمير وقال أبو سعيد حدثنا عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها. قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صل. قال معاذ فقلت يا رسول الله أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال بل للمؤمنين عامة. ورواه الترمذي من حديث زائدة به وقال ليس بمتصل. ورواه النسائي من حديث شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا. قالوا فأمره بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم يجامعها. وجيب بأنه مقطع بين ابن أبي ليلى ومعاذ فإنه لم يلقه، ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة. كما تقدم في حديث الصديق ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له. الحديث هو مذكور في سورة آل عمران عند قوله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية. ثم قال ابن جرير وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عن الله بقوله أولى مسوا النساء الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. ثم قال حدثني بذلك إسماعيل بن موسى السدي قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. ثم قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج للصلاة ولم يتوضأ. قلت من هي إلا أنت؟ فضحكت. وهكذا روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن جماعة من مشايخهم عن وكيع به. ثم قال أبو داود روي عن الثوري أنه قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني. وقال يحيى القطان لرجل أحكي عني أن هذا الحديث شبه لا شيء. وقال الترمذي سنة البخاري يضعف هذا الحديث. وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقد وقع في رواية ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد بن الطنافسي عن وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة. وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد بن مسنده من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وهذا نص في كونه عروة بن الزبير ويشهد له قوله من هي إلا أنت فضحكت. لكن روى أبو داود عن إبراهيم بن مخلد الطارقاني عن عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش قال حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة قال فذكره والله أعلم. وقال ابن جرير أيضا حدثنا أبو زيد عمر بن شبثة عن شهيد عن شهاب بن عباد قال حدثنا أبو سيد شهاب ما بيصير عنده يا جماعه شهاب سهاد شهاب بن عبد شهاب شهاب ولا غيره والله كان هو شهاب بن عباد ولا حدثنا من قال لكن شهاب بن عباد ما اعلى شويه عن ديار بالسين واحد يشوفه قال حدثنا منذر العلي قال عن ليث عن عطاء عن عائشة وعن أبي روح عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينال مني القبلة بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي رافع الهمداني عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ثم صلى ولم يتوضأ. رواه أبو داود والنسائي من حديث يحيى القطان، زاد أبو داود وابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري به. ثم قال أبو داود والنسائي لم يسمع إبراهيم التيمي عن عائشة. نعم. ها؟ شاب. شاب. هذه العباد. طبعا المسألة فيها خلاف طويل كما ذكر. كما ذكر الشيخ يعني. نعم. الذي طرحه مولانا. وأنا أرى لا لم يجمع. لا والله هو قوي يعني نعم ما في شك جدا اي نعم لكن الظاهر هو يعني لا لا لا المقصود بالله لمستم او لمستم قال الجماع يعني في كلا القراءتين سواء كان هذا الجص ولا المس ولا ما شابه ذلك لأن هذه الروايات يعني متجاذبة حتى يعني المس مرات يكون بالجمع معنى الجماع يعني هي يعني لا لا لا المسألة صحيح إنها شائكة ومختلف فيها نعم لكن الظاهر هو الظاهر يعني لو كان حديث فعاي في هذا صح لكان يعني يكون يعني حسم الموضوع وإن كان هم اختلفوا في مسألة حبيب بن أبي ثابت يعني أرى جماعة كثيرة يرون أنه يعني وسمع من عروة يقولون ذلك فالله أعلم يعني لكن كأن هذا هو الظاهر يعني كأن هذا هو الظاهر بغض النظر عن يعني تضعيفهم لرواية حبيب بأن عروة وظنهم بأنه عروة المزني لكن الآية هذا الظاهر يعني منها هذا الظاهر يعني من الآية لأنها نزلت في مسألة الجماع ومسألة الغسل وما شابه ذلك فالغسل يعني لا يكون من المس ولا الجص ولا ما شابه ذلك هذا الظاهر وكان الحنفية هم الذين يعني جودوا هذه المسألة الحنفية هم جودوا هذه المسألة في هذا الموضع في هذه الآية الله أعلم بعد ذلك يكون من باب الاستحباب لو واحد يعني أراد يتوضأ يعني لكن كثير يعني من الكوفيين ما يرون ذلك يعني حتى مثل ذكر يعني ما يرون فيه يعني الوضوء لأنه ما هو إلا بضعة منك كما قالوا يعني لو مس أذنه ولا مس فرجه يعني واحد النقع في أمة من الناس ذكرهم ابن أبي شيبة في مصنفه وكذلك يعني العلة الموجودة في ما استذكر يعني الحديث طبعا فيه علة يعني معلول لكن عليه عمل الفقهاء الثلاثة الفقهاء الثلاثة العمل على أن من مس ذكره يتوضأ إلا رواية عن أحمد إذا مسه من غير ما يشعر يعني من غير ما يقصد فهذه ذات دلالة على أن المسألة يعني فيها شيء يعني هذه المسائل التي فيها اختلاف بين العلماء وهكذا يعني لو إنسان فتح الباب يعني ما يصل إلى شيء يعني مثل أكل لحم الجذور هذا الموجود في صحيح مسلم هذا لا لا لا لأن عمل الناس بخلاف صحيح السنة يعني ما يقال يعني عمل الناس بخلاف السنة إذا صحت لكن عمل الناس هذا يدل على أن الحديث الموجود في صحيح مسلم لا فيه علة أصلا فيه علة أي نعم لأن القول بآخر الأمرين هو يعني ترك الوضوء مما مس النار هذا فيه دليل يعني هذا فيه دليل على أن يعني لا لا لا لا شيء يعني ينقض الوضوء بعد ذلك من اللحوم والله أعلم فهذه من المسائل يعني المختلف فيها يعني عند أهل العلم فلذلك من أراد يأخذ بالأحوط يأخذ يعني ومن أراد أن يأخذ بالجادة يأخذ بالجادة الجادة لأنه يعني ما في شيء في هذه المسائل يعني بعد ذلك الإنسان حسب خوفه وتورعه وما شابه ذلك قد يخاف الإنسان يقول والله ستكون باطلة هذا أولى له يعني يزيل هذا الخوف واللبس ولا يعني من نفسه يعني هذا أحسن يعني. ها؟ أي أي نعم صح. أي. ها؟ يستخير أي نعم. يستخير الله. وأنا عليه استخرت الله ووجدت هذه المسائل يعني هي كما ذكرت لكم الله أعلم يعني. نعم. نعم. هذا في وجهها كما في وجهها عند الشافعية يعني حاولوا يصرفوه قالوا لابد أن يكون بحائلة من أين لهم يعني من أين لهم ما في أي نعم قالوا المالكية أولى يعني إنه من غير شهوة يعني نعم إذا كانت المرأة كبيرة أو الرجل كبير ولا الإنسان عنده ورع شديد قالوا إذا مثل أجنبية يعني كأنه يعني عنده هي وال أي نعم صح ما هو مثل إذا القصد ده وما وجد وما ناقض حقيقة ما هو ده ده ده ما كلام المالكية لكن أنت إذا أردت تناقشه ما ناقض أي قصد الشيء هذا ما ما ما هو ناقض وإذا ما قصد شهوة اي نعم صحيح لا ما هو حتى لو قصد الشهوة وما وجد الشهوة ما بينتقد الوضوء هذا في حقيقة الامر يعني لانه بخلاف انه يعني من لم يقصد الشهوة ووجد الشهوة هذا هذا محل النزاع هذا محل النزاع يعني على حسب مذهب مالك يعني ناقض لكن اذا ما قصد يعني اذا قصد ايوه وما وجد حاجة نعم فهذا يعني حل هذه المسائل الفقهية اللي يعتريها مثل هذه المشاكل العلمية نعم فالإنسان يعني يتوكل على الله ويستخير الله سبحانه وتعالى ويرى الأولى يعني بالصواب نعم نعم قال أيضا حدثنا أبو كريم قال حدثنا حصن بن رياض عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ وقد رواه الإمام أحمد عن محمد بن الفضيل عن حجاج بن أرطاح عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم به ما في شيء صحيح ما في شيء صحيح ما قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد تطلبه فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع كما هو مقرر في موضوعه كما هو في الصحيحين من حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم ألست برجل مسلم قال بلى يا رسول الله ولكن أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ولهذا قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فالتيمم في اللغة هو القصد تقول العرب تيممك الله بحفظه أي قصدك ومنه قول امرئ قيس شعرا ولما رأت أن المنية وردها وأن الحصى من عندنا وردها أن المنية وردها وأن الحصى من تحت أقدامها دامي تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الفيء عرمضها طعمي والصعيد قيل هو كل ما صعد على وجه الأرض فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والحجر والنبات هو قول مالك وقيل ما كان من جنس التراب فيختص بالتراب فيختص التراب كالرمل والرمل يختص بالتراب كالرمل والزرنيخ والنورة وهذا مذهب أبي حنيفة وقيل هو التراب فقط هو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما واحتجوا بقوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا أي ترابا أملس طيبا وبما ثبت في صحيح مسلم عن قذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء في لفظ وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء قال فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. والطيب هنا قيل الحلال وقيل الذي ليس بنجس، كما رواه احمد واهل السنن الا ابن ماجه من حديث ابي قلابه عن عمرو بن وجدان عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيد الطيب طهور المسلم إن وان لم يجد الماء عشر حجج، فاذا وجده فليمسه بشرته فان ذلك خير. قال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن حبان ايضا، وروى الحافظ ابو بكر البزاري المسندي على ابي هريره وصححه الحافظ ابو الحسن القطان، وقال ابن عباس الطيب الصعيدي تراب الحرث، ورواه ابن ابي حاتم ورفعه ابن مردويه في تفسيره. قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم، التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به، لا انه بدل منه في جميع اعضائه، بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالاجماع. ولكن اختلف الائمه في كيفيه التيمم على اقوال، احدها وهو مذهب الشافعي في الجديد انه يجب ان يمسح الوجه واليدين الى المرفقين بضربتين، لان رفض اليدين يسبق اطلاقهما على ما يبلغ المنكبين وعلى ما يبلغ المرفقين كما في ايه الوضوء، ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين كما في ايه السرقه، فخلطاه وايديهما. قالوا وحمل ما اطلق ها هنا على ما قيد في ايه الوضوء اولى لجامع الطهوريه. وذكر بعضهم ما روى الدارقطني عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربه للوجه وضربه لليدين الى المرفقين، ولكن لا يصح لان في اسناده ضعفاء لا يثبت الحديث بهم. وروى ابو داود عن ابن عمر في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربه اخرى فمسح ذراعيه، ولكن في اسناد محمد بن ثابت العبدي وقد ضعفه بعض الحفاظ، ورواه غيره من الثقات فوقفوه على فعل ابن عمر. قال البخاري وابو زرعه وابن عدي وهو الصواب. وقال البيهقي رفع هذا الحديث منكر. واحتج الشافعي بما رواه عن ابراهيم بن محمد عن ابي الحويرث عبد الرحمن بن معاويه عن الاعرج عن ابن السمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه. وقال ابن جرير عن عبد الرحمن نعم عن عبد الرحمن معاوية عن ابن الحويرث ما هو قال ما رواه يعني احتج الجامع بما رواه عن ابراهيم بن محمد عن ابن الحويرث يكون هكذا يعني عن عبد الرحمن بن معاوية عن الاعرج عن عبد الرحمن ايوه نعم عن ابي الحويرث عن عبد الرحمن بن معاويه عن الاعرج عن ابي السمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه. وقال ابن جرير حدثني موسى بن سهل الرملي قال حدثنا لؤي بن حماد قال حدثنا خارجه بن مصعب عن عبد الله بن مصعب عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عطاء عن موسى بن عقبه عن الاعرج عن ابي جهيم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى فرغ، ثم قال الى الحائط فضرب بيديه عليه فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيديه على الحائط فمسح بهما يديه الى المرفقين، ثم رد علي السلام. والقول الثاني انه يجب مسح الوجه واليدين الى الكفين بضربتين وهو قول الشافعي في القديم، والثالث انه يكفي مسح الوجه والكفين بضربه واحده. قال الامام احمد حدثنا عون بن جعفر قال حدثنا شعبه بن الحكم عن ذر عن ذبح عن ابي الحويرث اسمه عبد الرحمن لي ولا الحويرث ذاته عبد الرحمن بن معاويه؟ يكون منقطع كده يعني عن ابي الحويرث عبد الرحمن بن معاويه كده بن الشام رواه عن ابراهيم بن محمد عن ابي الحويرث عن ابي الحويرث يعني عن عبد الرحمن بن معاويه عن الاعرج هذا منقطع شديد ان شاء الله. انت عندك كده مسلم؟ ايوه عن ابي الحويرث عبد الرحمن بن معاويه ده كلام التغريب ولا؟ بسم الله عبد الرحمن بن معاوية نعم صحيح؟ كل ما صعد على وجه الأرض حديث جابر يعني أعم ما في ناس قالوا يعني القطعة هذه ذاتها في ناس أنكروها يعني حديث زي في اليمن يعني في ناس أنكروها يعني في صحيح مسلم هي المتفق عليه وجعلت فيه الأرض مسجدا وطهورا نعم ما تقتص بالتراب وحده هي الشجر لا ولا ما نزل الأرض وما صعد عليها. والله هذا كله يذكروه الفقهاء يعني موجود يعني، لكن ما في الصحيح ما يعتبر يعني، لأنه ليس هو من الأرض. شيخ الناس اللي يكون عيانين شو بحجر قطم عبده ولا؟ أي. موجود. والله عند الملكية طبعا جائزة ما دام الأرض يعني والحجارة وما فيها والتراب المنقول وهو سبع إذا كان عنده التراب المنقول إذا يعني تيمم به مرة يعني هل يتيمم به مرة ثانية ولا ما يتيمم؟ حتى التراب الأصلي يعني عندهم في خلاف، لكن الملكية عندهم يتيمم به دائما وأبدا يعني ما في شيء يعني، لعله هذا هو الأصل والله أعلم. الحجر ده ما لا يكون ما فيه مانع لا يكون مستعمل عند الشافعية ما يكون مستعمل. عقاقير إذا كانت هي الأصل عندهم كذا يعني حتى من المذهب ما هو الشافعية عندهم لا يعني لابد أن يكون التراب الحجارة لا، لكن المالكية عندهم إلا النقدين إلا النقدين الذهب والفضة، لكن عندهم الحديد ذاته من أصل الأرض يتيمم عليه. المناطق الثالثة التي أمر بها التراب الشمالي، هل يتيمم على السلبي ولا؟ والله إذا ما بيتيمم على السلبي، يكون هذا يعني خلاص كأنه بقى يعني جزء من التراب ولا الأرض. نعم. فالأولى أن يمسح من ال ال ال ال ال الوجه والكفين. لا. والآن الثلج هذا ما هاي ما يتوضا به أن يمسح بهذا الماء على الوجه وعلى الكفين أم يتيم امسح به يعني كالماء كالوضوء أولى أولى المسح هذا هاي وضوء هاي نعم نعم ما بكون فيه ماء يعني جم زي الحجارة يعني يعني إذا كان جم زي الحجارة يتيمم يتيمم ها آه؟ يدك هذا بقوم عليك لو قاعد تتعامل انا بقوم السيخ والله عشان يبقى ماء عشان بس يفتحوا فتحه فيه الماء تحته طيب ما تقوم يتوضا بدل انه يتيمم هاي بس مرات مش هتعمل انا طبقه من كل كسيف لا إذا تعذر عليه ما هو قال يعني ويعفى عما عثر كلما عثر يعني يعفى عنه قالوا خليل يعني الكلمات الجليلة يعني قال الإمام أحمد حدثنا حمزة بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حكم عن ذر عن أبي عن ابن عبد عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء قال عمر لا تصل فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه قال احمد ايضا حدثنا عفان قال حدثنا ابان قال حدثنا قتاده عن عزرته عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزع عن ابيه عن عمار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالتيمم ضربه للوجه والكفين طريق اخرى قال احمد حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان العمش قال حدثنا شقيق قال كنت قاعدا مع عبد الله مع عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى لعبد الله لو ان رجلا لم يجد الماء لم يصل فقال عبد الله لا فقال ابو موسى ما تذكر اذ قال عمار لعمر الا تذكر اذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم واياك في ابل فاصابتني جنابه فتمرضت في التراب فلما رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انما كان يكفيك ان تقول هكذا وضرب بكفيه الارض ثم مسح كفيه جميعا ومسح وجهه مسحه واحده بضربه واحده فقال عبد الله لا جرم ما رايت عمر قانع بذلك قال فقال له ابو موسى فكيف بهذه الايه في سوره النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صيبا طيبا قال فما درى عبد الله ما يقول وقال لو رخصنا له في التيمم لأوشك أحدهم إذا برد الماء على جثه يعني يتيمم قال تعالى في آية المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قد استدل بذلك الشافعي رحمه الله تعالى على أنه لا بد للتيمم أن يكون بتراب طاهر له غبار ويعلق بالوجه واليدين كل شيء كما رواه الشافعي بإسناده المتقدم على ابي السمى انه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى قام الى جدار فحثه بعصا كانت معه فضرب بيده عليه ثم مسح وجهه وذراعيه. وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج اي في الدين الذي شرعه لكم ولكن يريد ليطهركم فلهذا اباح لكم اذا لم تجدوا الماء ان تعدلوا الى التيمم بالصعيد وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولهذا كانت هذه الامه مخصوصة بمشروعية التيمم دون سائر الأمم. مختصة. ومختصة بمشروعية التيمم دون سائر الأمم. بشرعية التيمم دون سائر الأمم. في نسخة ثالثة. أو بشريعة عندك بشريعة. بشريعة التيمم دون سائر الأمم. كما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وصلت بالرؤي مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وفي لفظ فعنده طهوره ومسجده وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل وأعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله وكان النبي يبعث إلى قومه وبعث إلى الناس عام صلى الله عليه وسلم. وتقدم في حديث حذيفة عند مسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء. قال تعالى في هذه الآية الكريمة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً أي ومن عفوه عنكم وغفرانه لكم أن شرع التيمم وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء توسعة عليكم ورخصة لكم. وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من سكر حتى يصفو المكلف ويعقل حتى يصفو المكلف ويعقل ما يقول أو جنابة حتى يغتسل أو حدث حتى يتوضأ إلا أن يكون مريضاً أو عادماً للماء فإن الله عز وجل قد أرخص بالتيمم والحالة هذه رحمة بعباده ورأفة بهم وتوسعة عليهم ولله الحمد والمنة. الحمد لله. عملية وين يعني في مثلاً عملية في لا ما يتمم. لا ما يتمم. ما ما ما ما يمسح عليه؟ يمسح عليه. نعم. يمسح عليه. تغسله الصحيح و ويمسح على الجريح. هذا وإن كان مثل الجبائر والأجيال كلها يا كلام لكن العمل بها يعني. لا تصدق امسح على الجبيرة يعني وما القول في الجمع بين الوضوء والتيمم اي نعم التيمم والوضوء وهو مسألة المسح ده المسح على او على الجبائر والجبيرة ذاته يمسح على الجبيرة ذاته ولا يمسح على داخل الجبيرة على الدواء إذا كان الجبيرة بتنحل فيحلها ويمسح على الدواء في الداخل إلا إذا كان بيحصل له مشقة يحصل له مشقة يمسح على الجبيرة نعم. لكن الأصغر الصغيرة الصغيرة هذه ما يجوز له إنه يمسح عليه أصلا يعني مهما كان الجرح فيها يعني جراحة يطلعها يعني؟ لابد يطلعها أي ويمسح على محل الأذى هذا نعم يمسح عليه ونظر جديدة ولا متهيدات يعني ذكر سبب نزول مشروعية التيمم وإنما ذكرنا ذلك ها هنا لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة النزول على آية المائدة وبيانه أن هذه نزلت قبل تحتم تحريم الخمر والخمر إنما حرم بعد أحد بيسير وقال في محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل فلا سيما صبرها فناسب أن يذكر السبب ها هنا وبالله الثقة. قال أحمد حدثنا ابن عمير قال حدثنا هشام عن أبي عائشة عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فشكوا ذلك إلى رسول الله فأنزل الله آية التيمم فقال سيد بن الحضير لعائشة جزاك الله خيرا، والله ما نزل بك امر فكرهين والا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا. طريق اخرى، قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال انبانا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فاتى الناس الى ابي بكر فقالوا الا ترى ما الا ترى الى ما صنعت عائشه اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه راسه على فخذه قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشه فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك الا مكان راس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصبح على غير ماء فانزل الله ايه التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته وقد رواه البخاري أيضا عن قتيبة وإسماعيل ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بولاة الجيش ومعه عائشة زوجته فانقطع عقد لها من جزع غفار فحبس الناس ابتغاء عقدها وذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فأنزل الله عز وجل على رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا ومسحوا بها وجوههم أيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. وقد روى ابن جرير قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا صيفي بن ربعي عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي اليقظان قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلك عقد لعائشه فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضاء الفجر فتغير ابو بكر على عائشه فنزلت عليه رخصه المسح بالطيب المسح بالصعيد الطيب فدخل ابو بكر فقال لها انك لمباركه نزلت فيك رخصه فضربنا بايدينا ضربه لوجوهنا وضربه لايدينا الى المناكب والاباط. حديث اخر قال الحافظ ابو بكر بن مردويه قال حدثنا حود بن احمد بن ابراهيم قال حدثنا الحسن بن احمد بن ليث قال حدثنا حود بن مرزوق قال حدثنا علاء بن ابي سويه قال حدثنا هيثم بن رزيق المالكي من بني مالك بن كعب بن سعد قال وعاش 117 سنة عن أبيه عن الأسرع بن شريك قال كنت أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتني جنابة في ليلة باردة وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحلة فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض فأمرت رجلا من الأنصار فرحلها ثم رضفت أحجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت ثم لحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال يا أسلع ما لي أرى رحلتك تغيرت قلت يا رسول الله لم أرحلها رجل من الأنصار قال ولم قلت إني أصابتني جنابة فخشيت القر على نفسي فأمرته أن يرحلها ورضفت أحجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت به فأنزل الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إلى قوله إن الله كان عفوا غفورا. قد روى قد روي من وجه آخر عنه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يخبر تبارك وتعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنهم يشترون الضلالة بالهدى ويعرضون عما أنزل الله على رسوله ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأولين بصفة محمد صلى الله عليه وسلم ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا ويريدون أن تضلوا السبيل أن يودون لتكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع والله أعلم بأعدائكم أي هو أعلم بهم ويحذركم منهم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا أي كفى به وليا لمن لجأ إليه ونصيرا لمن استنصره ثم قال تعالى من الذين هادوا من هذه لبيان الجنس فقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان فقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه أي يتأولون الكلام على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصدا منهم وافتراءا ويقولون سمعنا وعصينا أي يقولون سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه هكذا فسره مجاهد وابن زيد وهو المراد وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم وأنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم بذلك من الإثم والعقوبة قوله واسمع غير مسمع أي اسمع ما نقول لا سمعت رواه الضحاك عن ابن عباس وقال مجاهد والحسن واسمع غير مقبول منك قال ابن جرير والأول وصح وكما قال لا سمعت أي اسمع نقول لا سمعت مسلم ذكر عليك لعين الله تعاون عليه أي نعم عليه لعين الله الله جزاه الله خيرا يعني يذكرنا يعني بالله مثلا الولاء والبراء وليه يا جماعة صلينا الجمعة قام بنبتة وبعدين قام واحد علق يعني تعليق عامي لكن والله تعليق جميل يعني عن الاحتفالات الكريسماس وما شابه ذلك مثلا عبد الله وتعشانا بعدين وذكر يعني بأنه الناس اللي حملها الكريسماس ذاتهم أصلا وثنيين الرومان ديل وكذا وحيزة يجيبهم الآخر يعني كلهم عن اليهود والنصارى قلنا له جزاك الله خير ها ما جاء في رجل كبير من قالوا 75 سنه تقريبا اذا انت معنا اها قام نتكلم معه قال الانسان لما يتكلم عن الناس ويسبهم يعني يذكر محاسنهم بعدين جاني قال لي الرجل ده قال لي كده قال انا قلت له والله ما انا عادي قلت له ده مجنون في راسه ده بس ده مجنون وانا عرفت انه هو من اخوان المسلمين قلت لك انت كلمني اول قبل ما يخرجوا عشان انا اكلمهم اي قال لي كيف انك انت يعني تسبهم صح كلامك الى حد ما كويس لكن ما الانسان يعني يغمط حق الناس يعني هو كان عنده الثقافه الوسخانه دي قلت له والله ده عجيب خلاص قال قلت له خلاص ثاني انا ما بعمل كده قلت له لا لا ده كفار وقلت له الايات وكده وهو هو المؤذن طبعا قال لي خلاص انا ما بسمع كلامه ان شاء الله قلت له اصدق ما بسمع كلامه ولو قال لك اي حاجه كلمني انا بجيك هو لو في بيته ذاته يعني شوف لا لا لا لا لا لا لا القبح ده يعني القبح عجيب نعم والله يزيد ابن كثير خير الجزاء قال مجاهد والحسن واسمع غير مقبول منك قال ابن جرير والأول وصح هو كما قال وهذا استهزاء منهم واستهتار عليهم لعنة الله وراعنا عليهم بألسنتهم وطعنا في الدين أي يوهمون أنهم يقولون راعنا سمعك يا راعنا سمعك بقولهم راعنا وإنما يريدون الرعونة قد تقدم الكلام على هذا عند قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهر له ليا بألسنتهم وضعنا في الدين يعني بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا أي قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة عنه فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم وقد تقدم الكلام على قوله تعالى فقليلا ما يؤمنون والمقصود أنهم لا يؤمنون إيمانا نافعا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يقول تعالى آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات ومتهددا لهم إن لم يفعلوا بقوله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. قال بعضهم معناه من قبل أن نطمس وجوها فطمسها هو ردها إلى الأدبار وجعل أبصارهم من ورائهم. ويحتمل أن يكون المراد من قبل أن نطمس وجوها فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثر ومع ذلك نردها إلى ناحية الأدبار. قال العوفي عن ابن عباس في الآية وهي من قبل أن نطمس وجوها وطمسها أن تعمى فنردها على أدبارها. يقول نجعل وجوههم من قبل من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرى ونجعل لأحدهم عينين من قفاه. وكذا قال قتادة وعطية العوفي وهذا أبلغ في العقوبة والنكال وهو مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة. يهرعون ويمشون القهقرى على أدبارهم وهذا كما قال بعضهم بقوله إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مصمحون وجعلنا من بين أيديهم سد الآية إن هذا مثل ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى. قال مجاهد من قبل أن نطمس وجوهها يقول عن صراط الحق فنردها على أدبارها أي في الضلالة. قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عباس والحسن نحو هذا. قال السدي فنردها على أدبارها فنمنعها عن الحق. قال نرجعهم كفارا ونردها أو نرجعها كفارا ونردها قردة نرجعها كفارا ونردهم قردة نرجعهم كفارا ونردهم قردة. قال ابن مسعود أحسن عليك نرجعهم كفارا ونردهم قردة. وقال ابن زيد نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز. وقال ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية رضي الله. قال ابن جرير حدثنا أبو كريم قال حدثنا جابر بن نوح عن عيسى بن المغيرة قال تذاكرنا عند إبراهيم إسلام كعب فقال أسلم كعب زمان عمر. أقبل وهو يريد بيت المقدس ومر على المدينة فخرج إليه عمر فقال يا كعب أسلم. فقال ألستم تقرؤون في كتابكم مثل الذين حملوا التوراة إلى أسفارا وأنا قد حملت التوراة. قال فترك عمر ثم خرج حتى انتهى إلى حمص فسمع رجلا من أهلها حزينا هو يقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. الآية قال كعب يا رب آمنت يا رب أسلمت مخافة أن تصيبه هذه الآية. ثم رجع فأتى أهله في اليمن ثم جاء بهم مسلمين. كان ضعيف يعني موقع. والروايات يعني كونه أسلم يعني ما يحتاج لل يعني أسباب أو روايات مثل هذه يعني ما يحتاج إليها. ما كل شيء يعني يحتاج إلى سبب يعني في الأمر يعني سواء كان إسلام أو سبب نزول أو ما شابه ذلك. لذلك هذا يعني من المنكر جابر بن نوح هذا. جابر بن نوح هذا. قد روى ابن أبي حاتم بلفظ آخر من وجه. نعم والانقطاع. نعم. قد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر من وجه آخر فقال حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس عائل الله الخولاني قال كان أبو مسلم الجليلي معلم كعب وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبعثه إليه لينظر هو قال كعب فركبت حتى أتيت المدينة فإذا كان يقرأ القرآن يقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. فبادرت الماء فاغتسلت واني لامس وجهي مخافه ان اطمس ثم اسلمت. لامسح عندك امسح لامس ماشي او لامس وجهي. قوله او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت يعني الذين اعتدوا في سبتهم بالحيله على الاصطياد وقد مسخوا قرده وخنازير وسياتي بسط قصتهم في سوره الاعراف. وقوله فكان امر الله مفعولا اي اذا امر بامر فانه لا يخالف ولا يمانع. ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر أي شرك به أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء أي من عباده. قد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر. الحديث الأول قال الإمام حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا صدقة بن موسى قال حدثنا أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والدواوين عند الله ثلاثة ديوان لا يعبأ الله به شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفر الله فالشرك بالله. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية. وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركها أو صلاة تركها فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محالة. تفرد به أحمد. إنه ضعيف جدا. حديث ثاني قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا أحمد بن مالك قال حدثنا زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ثلاثة فظلم لا يغفر الله وظلم يغفر الله وظلم لا يتركه الله. فما الظلم الذي لا يغفر الله فالشرك. وقال إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفر الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم. وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين لبعضهم من بعض. الحديث الثالث قال الإمام محمد حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال سمعت معاوية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. ورواه النسائي عن محمد بن مثنى عن صفوان بن عيسى به. الحديث الرابع قال الإمام محمد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال حدثنا ابن غن أن أبا ذر حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان فيك. يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. تفرد به أحمد من هذا الوجه. الحديث الخامس قال الإمام حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حسين عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من عبد يقول لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال ثلاثة. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول وإن رغم أنف أبي ذر. أخرجاه من حديث حسين به. طريق أخرى قال لحديث أبي ذر قال أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله. قال ما أحب أن لي أحدا ذاك عندي ذهبا أمسي ثالثة عندي منه دينار إلا دينارا أرصده يعني لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. وحث عن يمينه وبين يديه وعن يساره. قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا. فحث عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره. قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر كما أنت حتى آتيك. قال فانطلق حتى توارى عني. قال فسمعت نطقا فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له صوتا. قال فهممت أن أتبعه ثم ذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك. فانتظرته حتى جاء فذكرت له الذي سمعت. فقال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتي فلا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. أخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش به. قد روى البخاري ومسلم ايضا كلاهما عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن ابي ذر قال خرجت ليلة من الليالي فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه انسان قال فظننت انه يكره ان يمشي معه احد قال فجعلت امشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا فقلت ابو ذر فقلت ابو ذر جعلني الله في ذلك قال يا ابا ذر تعال قال فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفخ فيه عن يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا قال فمشيت معه ساعة فقال اجلس فقال لي اجلس ها هنا فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس ها هنا حتى أرجع إليك قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث ثم إني سمعته وهو مقبل ويقول إن زنى وإن سرق قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداك من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا قال ذاك جبريل عرض لي من جانب الحرة فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت يا جبريل وإن زنى وإن سرق وإن زنى قال نعم قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم وإن شرب الخمر حديث السادس قال عبد بن حميد في مسنده حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان قال من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار فذكر تمام الحديث تفرد به من هذا الوجه طريق أخرى قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن عمرو بن خلاد الحراني قال حدثنا منصور بن إسماعيل القرشي قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثنا موسى بن عبيدة الربذي قال أخبرنا عبد الله بن عبيدة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت لا تشرك بالله شيئا إلا حلت لها المغفرة إن شاء الله عذبها وإن شاء غفر لها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وروى الحافظ أبو يعلى في مسنده من حديث موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن جابر بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المغفرة على العصر ما لم يقع الحجاب وكي نبي الله ورحمة الله قال إشراف بالله قال ما من نفس تق الله لا تشرك به شيئا إلا حلت لها المغفرة من الله تعالى إن يشاء الله يعذبها وإن يشاء أن يغفر لها غفر لها ثم قال نبي الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الحديث السابع قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة تفرد به من هذا الوجه الحديث الثامن قال الإمام أحمد حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو قبيل عن عبد الله بن ناشئ بن بني سريع قال سمعت أبا رهم قاص سمعت أبا رهم قاص أهل الشام يقول سمعت أبا أيوب قال أبا رهم أبا رهم دي الرحمة صحيح كان رهم هي المعروف عند أهل الحجاز لكن ربما يكون رهم رهم أو قران قاص يقول سمعت أبا يوسف يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم إليهم فقال لهم إن ربكم عز وجل خيرني بين 70,000 يدخلون الجنة عفوا بغير حساب وبين الخبيئة عنده أمتي فقال له بعض أصحابه يا رسول الله أيخبر ذلك ربك فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج وهو يكبر فقال إن ربي زادني مع كل ألف 70,000 والخبيئة عنده قال أمرهم يا أبا أيوب وما تظن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكله الناس بأفواههم فقالوا وما أنت خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو أيوب دعوا الرجل عنكم أخبركم عن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أظن بل كالمستيقن إن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله مصدقا لسانه قلبه مصدق لسانه قلبه أدخله الجنة لسانه مرفوع مصدقا قلبه لسانه قلبه مصدقا لسانه قلبه القلب الذي يعني هو صادق في جوه في قلبه أي قلبه مصدق لسانه صدق لسانه قلبه هو الذي صدق اللسان ورسوله وأن محمد عبده ورسوله مصدقا لسانه قلبه أدخله الجنة مصدقا لسانه قلبه أدخله الجنة مصدقا لسانه قلبه هو من عمل عمل القلوب القلب أصلا مصدق لكن اللسان لازم اللي سلم الشهيد مصدق بالظاهر، يحتاج الى صدق القلب. قلبه دي يفترض تكون مرفوعه. لسانه مصدق هكذا وهكذا. ممكن يعني هو يحتاج للتاويل يعني. لكن الحديث لا يفرح به يعني. نعم. الحديث السابع، الحديث التاسع، قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا مؤمل بن فضل الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس حاوى قال اخبرنا هاشم بن القاسم الحراني فيما كتب الي قال حدثنا عيسى بن يونس نفسه عن واصل بن السائب الرقاشي عن ابي سوره من اخي ابي ايوب الانصاري عن ابي ايوب قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان لابن اخي قال ان لابن اخي لا ينتهي عن الحرام قال وما دينه قال يصلي ويوحد الله تعالى قال استوهب منه دينه فان ابى فابتعه منه فطلب الرجل ذاك منه فابى عليه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال وجدته شحيحا على دينه قال فنزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحديث العاشر قال الحافظ أبو يعلى حدثنا عمرو بن الضحاك ذلك لا يفرح به يعني في عدة مجروحين. نعم. قال حدثنا أبي قال حدثنا مستور أبو همام الهفاني قال حدثنا ثابت عن أنس أنا أسمع قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تركت حاجة ولا ذا حاجة ولا أقرأ الإنسان ما تركت حاجة أقرأ من أول أقرأ الإنسان ذلك قال حفظ أبي على حدثنا عمرو بن الضحاك قال حدثنا أبي قال حدثنا مستور أبو همام الهفاني عندنا الحناي حناي مثل قال يعني قال في الأصل كده قال في كم نسخة يعني في الأصل وعنيم الهناي الهناي نعم نعم هناي بالضم هناي نعم كأنه شعر الأشياء قال حدثنا ثابت عن أنس قال جاء رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تركت حاجة ولا ذا داء ولا دادة ذا ما هي ما عندك ذا الدادة الدادة الحاجة الحاجة الكبيرة قال في النهاية كلمة ذا ما في شيء لا ما تركت حاجة ولا دادة إلا قد أتيت قال أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قالها ثلاث مرات قال نعم قال فإن ذلك يأتي على ذلك كله الحديث الحادي عشر قال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر قال حدثنا عكرمة قال حدثنا عكرمة بن عمار عن ضبة بن جوس الهنا الهنا كده اليمامي عندك الهناي مش أقول الهناي هذا كده اليمامي اليمامي هذا والهناي هنا اليمن يا ومن مجلس اليمامي قال لي أبو هريرة يا يمامي لا تقول أن لرجل لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبدا قلت يا أبا هريرة إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب قال لا تقولها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان في بني إسرائيل رجلان كان أحدهم مجتهدا في العبادة وكان الآخر مسرفا على نفسه وكانا متآخيين وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنبه فيقول يا هذا أقصف يقول خلني وربي أبو عث علي رقيبا قال إلى أن رآه يوما على ذنب استعظم فقال له ويحك قال خلني وربي أبو عث علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو قال لا يدخلك الله الجنة أبدا قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمع عنده. فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي. فقال الآخر أكنت بعالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. قال هو الذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. رواه أبو داود من حديث حكيمة بن عمار قال حدثني ضمضم بن جوس به. حديث الثامن عشر قال الطبراني حدثنا الحديث الثاني عشر قال قال الطبراني حدثنا أبو الشيخ محمد بن حسن بن عجلان الأصفهاني قال حدثنا أبو الشيخ محمد بن حسن بن عجلان الأصفهاني قال حدثنا سلمة بن شهيب قال حدثنا إبراهيم بن الحكم بن عباد. وأنت رواية حدثنا شيخ عن محمد بنسخة. حسن الله يقول ابن حجر بن عبان عن أبيه عن كلمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. حديث الثالث عشر قال حافظ بن أبو بكر البزار وحافظ بن يعلى حدثنا هدبة وابن خالد قال حدثنا شهير بن أبي حسن عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له ومن توعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. فهو ذلك. قال ابن أبي حاتم حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الرحمن الخراساني قال حدثنا الهيثم بن جماز عن سماوي بن أبي مطيع عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر قال كنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نشك في قاتل النفس وآكل مال اليتيم وقاذف المحصنات وشاهد الزور حتى نزلت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأمسك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة. رواه ابن جرير من حديث الهيثم بن جماز به. وقال ابن ابي حاتم ايضا حدثنا عبد الملك بن ابي عبد الرحمن المقري قال حدثنا عبد الله بن عاصم قال حدثنا صالح بن يعني النبي ابو بشر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال كنا لا نشك في من اوجب الله له النار بالكتاب حتى نزلت علينا هذه الايه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال فلما سمعناها كففنا عن الشهاده وارجينا الامور الى الله عز وجل. صالح يعني النبي ابو بشر كذا النبي هذا صالح يعني صالح يعني أبو بشر هذا نعم كيف صالح حدثنا أبو بشر عن أيوب عن نافع أبو بشر هذا المعروف يعني جعفر بن شهاب عن أيوب يا أبو وحشية. وقال البزار حدثنا عمر بن عبد الرحيم قال حدثنا شيبان بن ابي شيبه قال حدثنا حرب بن سريج عن ايوب النافع عن ابن عمر قال كنا نمسك عن الصحابة عن الكبائر حتى سمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال اقهرت شفاعتي لاهل الكبائر من امتي يوم القيامه. قال ابو جعفر الرازع عن ربيع قال اخبرني مخبر عن عبد الله بن عمر انه قال لما نزلت عبادي عبادي الذين أسروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلى آخر الآية قام رجل فقال الشرك بالله يا نبي الله فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. رواه ابن جرير وقد رواه من مرجويه من طرق عن ابن عمر. هذه الآية التي في سورة التنزيل مشروطة للتوبة فمن تاب من أي ذنب وإن تكرر منه تاب الله عليه. ولهذا قال قل يا عبادي الذين أسروا على أنفسهم رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي بشرط التوبة ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك به. ولا يصح ذلك لأنه تعالى قد حكم هنا بأنه لا يغفر الشرك حكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء أي وإن لم يتب صاحبه فهذه أرجى من تلك من هذا الوجه والله أعلم. وقوله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما اختلف في هذا الحادث. قال حدثنا يعني ابو بشر يعني ما هو جعفر؟ هو صالح. هو صالح بنيته ابو بشر. يعني المري بنيته ابو بشر. حدثنا هذه كلها خطا يعني. ايوه. انه علق عليها لكن ما ذكر السلام هذا. احنا عندنا كده مستقيمه. يعني وما قال المجني في بعض النسخ. وثبت في الصحيحين ان مسعود انه قال قلت يا رسول الله اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك وذكرت في هذا الحديث. وقال ابن مرضوي حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن زيد قال حدثنا احمد بن عمرو قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معد قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن الحسن عن عمران بن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبركم باكبر الكبائر الشرك بالله ثم قرا ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما وعقوق الوالدين ثم قرا ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. فاصل وغير الوقت. سيمونا هنا الشمس. نقرأ. الأسورة. آتي بنا الآن. لا جوة. لازم. وما أنت ما أمتزل من الأسورة يعني؟ تقرأ يعني؟ لا ما أقول. لا عايز من الجوة. كان قاعد معه عنده شغل ولا مع النيل صار الحين أيوة مثل واحد أجل ماله عنده شغل قال مع النيل صار الحين قال بس ما بيتلو عشانهم وسامه وعشان لو يومين ما جانا والله ما أدري ما أعرف أنا حاجة ما هو ما جاب لمسي عبانا اي والله ما واني ولا حاجه كبيره ولا حاجه ها قالت هوري حاجه رسي انا ما اعرفها ذاته قال الغزويه دي قال يعني وشهادات كده قال وما اظن انه كده يقول عليه لا لا هو علمي كده اي صحيح عمر كان مع الاخوان المسلمين وكده اخوه سليمان اخوه سليمان هو عمر اخوه اظن عنده مع عجم عادل الحاج ايوه لكن هو رجل نعم وما تظنه مشاء ما تكلمه في الاثنين هو من الأردن فلسطين مش من الأردن فلسطين أصلا من فلسطين لكن ساكنين الأردن والله فلسطين فيها ناس يعني كانوا عديدين شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال الحافظ ابن كثير قال الحسن وقتادة نزلت هذه الآية وهي قولها لم تر إلى الذين يزكون أنفسهم في اليهود والنصارى حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال ابن زيد نزلت في قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه وفي قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال مجاهد كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة ويؤمونهم ويزعمون أنهم لا ذنوب لهم، كذا قال عكرمة أبو مالك. وروى ذلك ابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله لم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، وذلك أن اليهود قالوا إن أبناءنا توفوا وهم له وهم لنا قربة وسيشفعون لنا ويزكوننا، فأنزل الله على محمد لم تر إلى الذين يزكون أنفسهم الآية. ورواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا ابن حميرة عن ابن لهيعة عن بشير بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال كان اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب، وكذبوا وقال الله إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له. وأنزل الله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. ثم قال وروي عن مجاهد ما في شيء صحيح يعني هذه كلها أجوها من المناكير يعني الروايات فيها إما مجموعة مسلسلة من الضعفاء أو المتروكين. نعم عندك منه ما بشير؟ بشير بن أبي عمرو هذا عندك بشير؟ بشير نعم قال وروي عن مجاهد وابي مالك والسدي وعكرمة والضحاك نحو ذلك. وقال الضحاك قالوا ليس لنا ذنوب كما ليس لأبنائنا ذنوب، فأنزل الله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم فيهم. وقيل نزل في ذم التبادح والتزكية، وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم عن مقداد بن الأسود قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. وفي الحديث الآخر المخرج في الصحيحين من طريق خالد الحذاء عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل فقال ويحك قطعت عنق صاحبك، ثم قال إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسبه كذا ولا أزكي على الله أحدا. قال الإمام أحمد حدثنا معتبر عن أبي عن نعيم بن أبي هند قال قال عمر بن الخطاب من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. ورواه ابن مردويه من طريق موسى بن عبيدة عن طلحة بن عبيد الله الرمادي الضعيف هذا عن طلحة بن عبيد الله بن كريز ولا بن كريز كريز ولا كريز كريز كريز هذا كريز كريز بن كريز عن عمر أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه، ومن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال إنه عالم فهو جاهل، ومن قال إنه في الجنة فهو في النار. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال أمانا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن معبد الجهني قال كان معاوية قلما يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فكان قلما يكاد أن يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وإن هذا المال حلو خضر فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه، وإياكم والتمادح فإنه الذبح. وروى ابن ماجه منه إياكم والتمادق، فإنه الذبح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن غندر عن شعبة به. وما عبد هذا هو ابن عبد الله بن عويم البصري القدري. وقال ابن جرير حدثنا يحيى بن إبراهيم المسعودي قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله بن مسعود إن رجلا يغدو بدينه ثم يرجع وما معه منه شيء، يلقى الرجل ليس يملك له نفعا ولا ضرا، فيقول له والله إنك كيت وكيت، فلعله أن يرجع ولم يحظى من حاجته بشيء وقد أسخط الله. ثم قرأ ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم الآية. وسيأتي الكلام على ذلك مطولا عند قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. ولهذا قال تعالى بل الله يزكي من يشاء، أي المرجع في ذلك إلى الله عز وجل لأنه أعلم بحقائق الأمور وغوامضها. ثم قال تعالى ولا يظلمون فتيلا، أي ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن والخطائف وغير واحد من السلف وما يكون في شق النماء. عن ابن عباس أيضا قال وما فتلت بين أصابعك، وكلا القولين متقارب. وقوله انظر كيف يفترون على الله الكذب، أي في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة. وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تجزي على الأبناء شيئا في ذلك. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. الآية. ثم قال وكفى به إثما مبينا، أي وكفى بصنيعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا. وقوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أما الجبت فقال محمد بن إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر بن الخطاب أنه قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وهكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن والضحاك والسدي. وعن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن وعطية الجبت الشيطان. فزاد ابن عباس بالحبشية. عن ابن عباس أيضا الجبت الشرك، وعنه الجبت الأصنام، وعن الشعبي الجبت الكاهن، وعن ابن عباس الجبت حيي بن أخطب، عن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف. وقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه الصحاح الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وفي الحديث الطيرة والعيافة والطرق من الجبت. قال وليس هذا من محض العربية لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف زولقي. وهذا الحديث الذي ذكره هو الإمام أحمد في مسنده. فقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن علاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه وقبيصة بن مخارق لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زج الطير والطرق الخطف يخط في الأرض، والجبت قال الحسن إنه الشيطان. وهكذا روى أبو داود في سننه والنسائي وابن أبي حاتم في تفسيرهما من حديث عوف العربي به. قد تقدم الكلام على الطاغوت في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن ضيف قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله أنه سئل على الطاغوت فقال هم كهان تنزل عليهم الشياطين. وقال مجاهد الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. وقال الإمام مالك الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل. وقوله ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. وقد روى ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن عمرو بن كريمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا ما أنتم وما محمد؟ فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناء ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج بن غفار، ونحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم خير أهدى سبيلا. فأنزل الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الآية. وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف. فقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن إكرمة عن ابن عباس قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة قال قريش ألا ترى هذا الصنبور المبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال أنتم خير. قال فنزلت إن شانئك هو الأبتر.

لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله. فقال إن الذين كفروا بآياتنا الآية أي ندخلهم نارا دخولا يحيط به يحيط بجميع أجرامهم بجميع أجرامهم وأجزائهم. ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم فقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الأعمش عن ابن عمر إذا احترقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها بيضاء أمثال القراطيس. رواه ابن أبي حاتم. قال يحيى بن يزيد الحضرمي أن إنه بلغه في الآية قال يجعل للكافر 100 جلد بين كل جلدين لون من العذاب. ورواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن حمد الطرافسي قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن الحسن قوله كلما نضجت جلودهم الآية قال تنضجهم في اليوم 70,000 مرة. قال حسين وزاد فيه فضيل عن هشام عن الحسن كلما نضجت جلودهم كلما أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم عودوا فعادوا. قال أيضا ذكر عن هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حدثنا سعيد بن يحيى يعني سعدان قال حدثنا نافع مولى يوسف السلمي البصري عن نافع عن ابن عمر قال قرأ رجل عند عمر هذه الآية كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فقال عمر أعدها علي فأعادها. عمر ولا ابن عمر؟ عمر عند عمر. فقال عمر أعدها علي فأعادها. فقال معاذ بن جبل عندي تفسيرها تبدل في ساعة 100 مرة. فقال عمر هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن مرضي عن محمد بن أحمد بن إبراهيم عن عبدان بن محمد المروزي عن هشام بن عمار به ورواه من وجه آخر بلفظ آخر. فقال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمران قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا نافع أبو هرمز قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال ترى رجل عند عمر هذه الآية كلما نضجت جلودهم الآية. قال فقال عمر أعدها علي وتم كح. فقال يا أمير المؤمنين أنا عندي تفسير هذه الآية قرأتها قبل الإسلام. فقال هاتها يا كعب فإن جئت بها كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقناك وإذا لم ننظر إليها. فقال إني قرأتها قبل الإسلام كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بالساعة الواحدة 20,000 مرة. فقال عمر هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الربيع بن أنس مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم 40 ذراعا وسنه 90 ذراعا وبطنه لو وضع فيه جبل أحد ووضع فيه جبل لوسعة فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودا غيرها. وقد فرق وقد ورد في الحديث ما هو أبلغ من هذا. قال إمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا أبو يحيى الطويل عن أبي يحيى القتاف عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام وإن غلظ جلده 70 ذراعا وإن ضرسه مثل أحد. فرد لي أحمد من هذا الوجه. وقيل المراد بقوله كلما نضجت جلودهم أي سرابيلهم حكاه ابن جرير هو ضعيف لأنه خلاف الظاهر. قوله والذين آمنوا كلها صار ضعيف يعني لكن الأخير هذا الذي قال هو ضعيف لأنه خلاف الظاهر شو جزئية يعني شو جزئية بما ذكر هنا تحت يعني وإن قصه مثل أحد شاهده في صحيح مسلم من حديث أبو هريرة أظن في البخاري الضرس ولا وما بين يعني منكبيه نعم بس الثلاثة أيام نعم لكن الأثار كلها فيها كلام. وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذا إخبار عن معالي السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع رجاجها ومحالها وأرجائها حيث شاءوا وأين أرادوا وهم خالدون فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا. وقالوا لهم فيها أزواج مطهرة أي من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة كما قال ابن عباس مطهرة من الأقذار والأذى. وكذا قال عطاء والحسن والضحاك والنصري وأبو صالح وعطية والسدي. وقال مجاهد مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولد. وقال قتادة مطهرة من الأذى والمآثم ولا حيض ولا كنف. وقوله وندخلهم ظلا ظليلا أي ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا. قال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت على الضحاك يحدث عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها شجرة الخلد. صلى الله وسلم على نبيه وآله. شجرة الخلد هذا متفق عليه. هذه الشجرة. فقرأ ومشيتم. لا. بعض الروايات يسير فيها الراكب على الفرس المضمر. نعم. سبحان الله. سبحان الله. وين الباقي هذا؟ قال الاثنين.